الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، إلى آخر كلام المصنف رحمه الله. الأفعال، هذه الترجمة مركبة من كلمتين، الأولى فيها إعرابات كما سيأتي إن شاء الله، والثانية لها حالة واحدة وهي الجر، لأن المضاف إليه له حالة واحدة لقول ابن مالك، والثاني يجرر. لكن المضاف يصح قراءته بالرفع، وإذا قرأنا باب بالرفع ففيه وجهان من الإعراب. الوجه الأول كونه خبرا لمبتدأ محذوف، تقديره هذا باب الأفعال، أو هذا باب الإعراب، أو هذا باب معرفة علامة الإعراب، أو هذا باب مرفوعات الأسماء، أو هذا باب المفعول، وهكذا. فها حرف تنبيه، وذا اسم إشارة مبتدأ مبني على السكون في محل رفعين، والأصل في الأسماء الإعراب، لكنه بني هنا لكونه أشبه الحرف في المعنى، لقول ابن مالك: الشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا. هذا ها قلنا حرف تنبيه، ذا اسم إشارة مبتدأ، وباب خبر يعني خبر ديال المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون مبتدأ والخبر محذوف، تقديره باب الإعرابي، هذا محله باب الإعرابي، باب مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وباب مضاف والإعرابي مضاف إليه، وها حرف تنبيه كما قلنا في الإعراب الأول، وذا اسم إشارة مبتدأ ثاني مبني على السكون في محل رفع، لأنه اسم مبني لا يظهر فيه الإعراب، ومحله خبر المبتدأ الثاني وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، ومحل مضاف والهاء مضاف إليه. المضاف إليه يكون مجرورا ولكن هنا مبني على الضم في محل جر، لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب، والضمائر كلها مبنية وكل مضمر له البناء يجب. والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفعين خبر المبتدأ الأول، والرابط هنا الهاء في محله، الهاء في محله، وسيأتي الحديث على روابط المبتدأ. ويصح قراءته بالنصب على كونه مفعولا لفعل محذوف، تقديره اقرأ باب الأفعال. اقرأ فعل أمر والفاعل مستتر فيه وجوبا، تقديره أنت، وباب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة في آخره. وهناك إعراب آخر يعني يصح أن يكون مجرورا بحرف جر محذوف، تقديره اقرأ في باب الأفعال. فاقرأ فعل أمر والفاعل مستتر فيه وجوبا، تقديره أنت، وفي حرف جر، وباب مجرور بفي، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. والجر المجرور متعلق بمحذوف، هو اقرأ متعلق بقرأ، متعلق بقرأ، وهذا الوجه شاذ، قال العلماء: يحفظ ولا يقاس عليه، لأن حذف حرف الجر وإبقاء عمله شاذ، ولا جوزه الكوفيون ومنعه البصريون، ولأن ابن مالك يقول: وإن حذف فالنصب للمنجر، يعني إذا حذف حرف الجر المجرور يبقى منصوبا، يصير منصوبا، ولذلك جوزه الكوفيون ومنعه البصريون، لأن قراءته بالجر يحمل على قول الكوفيين. والإعراب على كل الوجوه مضاف أو الأفعال أو معرفة علامة الإعراب أو المفعول، باب المفعول أو باب الأفعال. هنا عندنا باب الأفعال، باب الأفعال عنده حالة واحدة وهو مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره. ثم قال: الأفعال باب الأفعال، باب الأفعال. الأفعال هنا مبتدا، مبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهرة في آخره، الأفعال والعامل فيه الرفع الابتداء كما نقول دائما. يعني أنا أكرر مثل هذا الإعراب ليرسخ في أذهانكم. الأفعال ثلاثة، ثلاثة خبر، والخبر كيف يكون؟ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، العامل فيه الرفع المبتدا، العامل فيه الرفع المبتدا ثلاثة. وسيأتي أن الدليل على كونها منحصرة في ثلاثة الاستقراء كما سيأتي إن شاء الله والتتبع. ثلاثة خبر المبتدا قلنا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره لقول ابن مالك، ورفعوا والرافع لها المبتدا، ورفعوا مبتدا بالابتداء كذلك رفع خبر بالمبتدا. ثلاثة فيها إبهام، ماض بدل من ثلاثة، وطبعا بدل مرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة أو الضمة مقدرة، الضمة مقدرة على الياء، اليافينية محذوفة، محذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها الاستثقال، لأن الأصل ماضي، أصل ماضي ماضي، استثقلت الضمة على الياء فحذفت، فالتقى ساكنان الياء ساكنة والتنوين ساكنة. يعني ماذا نقول في التنوين؟ نون ساكنة زائدة تتبع آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط استغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، نون ساكنة، فالياء ساكنة والتنوين ساكن. إذا ماذا نفعل؟ عندنا قاعدة، إن التقى ساكنان فاكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق، واللين هنا الياء، إذن الياء تحذف، فلما حذفت الياء عوض عنها التنوين، ولهذا يسمى هذا تنوين العوض، تنوين العوض. فقلنا ماض ومضارع، مضارع اللي هو حرف عطف، مضارع معطوف على ماض، وطبعا لأن ماض مرفوعة والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة في آخره، وأمر كذلك معطوف على ماض والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة في آخره. نحو، قوله نحو هنا فيها إعرابات، إما أن نقول خبر لمبتدأ محذوف تقديره وذلك نحو، أو نقول مفعول بفعل محذوف تقديره أعني نحو، أعني نحو. نحو ضرب، ما موقع ضرب هنا في الإعراب؟ لا، عرفنا بأنه فعل ماض، ولكن ما موقعه هنا في كلام مصنف؟ أما هو فعل ماض هذا معروف، هذا من باب السماء فوقنا والأرض تحتنا، لكن ما موقعه هنا؟ نعم صح، مضاف إليه، نعم مضاف إليه، وكل ما يوجد بعد نحوي فإنه مجرور يا قارئ النحوي، ومضاف إليه يعني بعد نحو يكون مضاف إليه، نحو مضاف وضرب مضاف إليه. إذن كيف يكون الفعل مضاف إليه مع أن الفعل يعني لا جر يعني لا خفض فيه؟ الجواب هذا قصيد لفظه، هذا قصيد لفظه، ولذلك كنقولوا مضاف إليه مبني على الفتح محل جر. ويضرب، يضرب أيضا معطوف على ماذا؟ هو حرف عطف، يضرب معطوف على ضرب، ضرب مبني على الضم في محل جر، لأن المعطوف على المجرور مجرور. وكذا تقول في ضرب، وضرب الواو حرف عطف، ضرب معطوف على ضرب مبني على السكون في محل جر هو أيضا. ثم قال فالماضي، لا نتركه هنا، فالماضي، فالماضي مفتوح الآخر إلى آخره. لاحظوا هنا قبل أن نتحدث عن تقسيم الفعل وعن أحكامه، عن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام وعن الخلاف الواقع فيه وعن أحكامه، أود أن أقول لكم إن الفعل كما سبق لكم ما أخبر به ولم يخبر عنه، وحدث عنه وأسند ولم يسند إليه كما سبق في تعريف الفعل. وهنا يقول باب الأفعال، معنى باب بيان حقيقة الأفعال، يعني الحقيقة الاصطلاحية، وهي ثلاثة ماشي مطلق الحقيقة، لأن عندنا أوسط الأزمنة الماضي، الماضي هو أوسط الأزمنة، وأضيقها الحال وأوسع الأزمنة المستقبل، أوسع الأزمنة المستقبل. ولذلك قال باب الأفعال: الأفعال ثلاثة، الأفعال ثلاثة. لاحظوا هنا قوله باب الأفعال: الأفعال ثلاثة، هذا بالنظر إلى ماذا؟ هي أفعال ليست ثلاثة بل هي أكثر، لأن الفعل في اللغة هو الحدث، وهو كل ما صدر عن الشخص من أفعال وأحوال، فهي إذن غير منحصرة في ثلاثة، غير منحصرة في ثلاثة. وإنما المصنف قصد بها الاصطلاح مش اللغوي، الأفعال ثلاثة من جهة الاصطلاح، لأن لما كنقولوا الأفعال يعني الاصطلاحية باش نخرجوا الأفعال اللغوية، لأنها هي مطلق الحدث. فإذا كان مطلق الحدث وهل تنحصر أم لا تنحصر؟ لا تنحصر، لا تنحصر باعتبار صياغها، لا تنحصر. يعني هل ممكن أن تحصر في ألف؟ لا أبدا، لا تنحصر في ألف، فضلا عن كونها أن نحصرها في ثلاثة، يعني من حيث الحدث. نعم هي منحصرة في ثلاثة من حيث زمانها، لا بالنظر إلى غيره من التجرد، يعني إذا جينا باش نشوفه من التجرد والزيادة والتام والنقص الناقص والصحيح والمعتل، فهذه غير منحصرة، هذه غير منحصرة، وهي ثلاثة يعني من جهة الزمن. ولذلك قال القائل: أفعالهم ثلاثة لا رابع، ماض وفعل الأمر والمضارع، والمضارع. إن هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للزمان. أما صيغها فأكثر من ذلك بكثير، منها الثلاثي ومنها الرباعي ومنها المجرد ومنها الزائد ومنها التام ومنها الناقص ومنها الصحيح ومنها المعتل ومنها ومنها، إذن وغيرها. يعني شنو هي؟ هي المعنى الصادر من الشخص، المعنى الصادر من الشخص، كالأكل والشرب والقيام والقراءة والكتابة. إذن فإذن الأكل والشرب من أين مشتق؟ أكل شرب، يعني كنستعملوا هنا المصدر اللي هو الأكل والشرب والإحسان والنوم والقراءة والكتابة، لأن المصدر يشترك في الأزمنة كلها، ما عندوش اختصاص بزمان دون زمن، يعني يشترك في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال. فلذلك لما لم يتعين له زمان، لهم زمان حدوثه يعني لزوال اختصاصه ببعضها دون بعض، اشتقوا من الفعل أمثلة على عدد الأزمنة، يعني خصوا لكل مثال منها بزمان من الأزمنة تدل على حدوث المصدر فيه. ولذلك لما كانت الأزمنة ثلاثة وجب أن تكون الأفعال ثلاثة، وجب أن تكون الأفعال ثلاثة، يختص كل فعل منها بزمن. مثلا الأزمنة اللي هي ماض وحاضر ومستقبل، فالماضي هو أمس وما كان في معناه، والحاضر الآن والساعة، والمستقبل غد الغد. إذن فالأفعال ثلاثة: ماض لا غير، ومستقبل لا غير، ومشترك. مشترك معنى مشترك، يعني يصلح للحاضر والمستقبل. مثلا إذا حسن مع الفعل أمس فهو ماض لا غير، وهو على ضربين، ماض في اللفظ والمعنى، وماض في المعنى لا في اللفظ. وإذا حسن مع الفعل أمس وليس في أوله لم كان ماضيا في اللفظ والمعنى، وقام أمسي. وإذا حسن معه أمس وفي أوله لم فهو ماض في المعنى لا في اللفظ. ولذلك نقول لم يقوم أمسي، لم حرف نفي وجزم وقلب، يعني قلبته إلى الماضي، تقلبه إلى الماضي. واختلف النحويون في تقدير لم، بعضهم قال لم موضوعة لنفي الماضي وهي عاملة فدخلت على لفظ الماضي فنفته، ولم يمكن عملها فيه فجعل مكان لفظ الماضي لفظ المضارع، قال لك باش يصح تأثيره فيه. وبعضهم قال دخلت لم على لفظ المضارع فعملت فيه الإعراب ونقلت النفي إلى الماضي، ولهذا نقول حرف نفي وجزم وقلب نقلت النفي إلى الماضي. هذا فيما يتعلق بالماضي. المستقبل، المستقبل أيضا هو على ضربين، على نوعين، مستقبل في اللفظ والمعنى ومستقبل في المعنى لا في اللفظ. المستقبل في اللفظ والمعنى 10 أقسام، وهو الأمر كله والدعاء إذا كان بلفظ الأمر، والنهي والدعاء إذا كان بلفظ النهي، وما اقترن بالسين أو سوف أو غد أو نون التوكيد أو أن أو لن أو حرف الشرط مع حرف المضارعة أو حرف الشرط إذا دخل على لم، هذا كله الذي وصفته مستقبل في اللفظ والمعنى. والأمر سيأتي إن شاء الله الحديث عنه بتوسع، نحو قم، مثال الأمر قم، لتكرم زيدا، ليضرب زيد عمرا، الدعاء بلفظ الأمر. مثاله ليقطع الله يد الظالم، ليقطع الله يد الكافر، وهكذا. مثال النهي لا تقوم، لا تهن عمرا. مثال الدعاء بلفظ النهي لا يجزي الله المؤمنين، لا يجزي الله، لا يجزي، لا يخزي، لا يجزي الله الكافرين، لا يخزي الله المؤمنين، عفوا أنا بغيت نمثل بهذيك وخطيت، لا يخزي الله بدنيا لا يخزي. أما إذا قلنا لا يخزي بالياء أنا ذاك مش يكون مثال، هذا مش للنهي، مش يكون مثال للنفي. أما الجزم سيكون معها الفعل مجزوم، لذلك ممكن أن نقول لا يخزي بدنيا، لا يخزي الله المؤمنين، لا يجزي الله الكافرين، يعني الجنة المقصود بها الجنة. ومثال السين سيذهب، ومثال سوف سوف تقعد، والسين حرف تنفيس للقرب وسوف حرف تسويف للبعد. ومثال غد يصلي غدا، ومثال نون التوكيد هل تذهبن، هل يكرمن زيد عمرا، يكرما، وآخر المؤكد افتح كبرزا. مثال أن تقول أريد أن تقوم، أريد أن يكرم زيد عمرا. مثال لن، لن يجلسن. مثال حرف الشرط يعني مع حروف المضارعة إن تزرني أكرمك، إن تقوم أقوم. مثال حرف الشرط مع لم، إن لم تقوم لم أقوم، إن لم تقوم لم أقوم. وجواب الشرط إذا كان فيه حرف المضارعة فهو مستقبل في اللفظ والمعنى، وإن كان بالماضي فهو ماض في اللفظ مستقبل في المعنى كما سيأتي إن شاء الله. وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين. والشرط إذا كان باللفظ الماضي فهو مستقبل في المعنى، إن قام غدا قمت. ويدل على أنه قد صار مستقبلا صحة غد معه، صحة حسن غد معه، إن قام، إن قام غدا قمت، غدا قمت. وكذا الدعاء إذا كان باللفظ الماضي، بلفظ الماضي غفر الله لفلان، وعاقب الله الحسن الطلفي الذي ظلمكم، وعاقب الله الكافر بوزبع. فأما المضارع فهو الذي في أوله إحدى الزوائد الأربع كما سيأتي إن شاء الله، وهي يجمعها قولك آنيت أو نأيت أو نأتي أو نأتي، يعني يكون في إحدى الزوائد الأربعة وما معاش قرنة تخصصه بحاضر ولا مستقبل، يعني أفعل أنا كذا ونفعل نحن وتفعل أنت أو هي ويفعل هو، هذا كله معرب. هذا كين من العلماء اللي كيسميه مشتركا. علاش كيسميه مشتركا؟ لأنهم قالوا يصلح للحاضر والمستقبل. ومن العلماء من يسميه مضارعا. علاش؟ لأنه سموه مضارع لأنه ضارع الأسماء، شابه معناها كما سيأتي إن شاء الله. وكين اللي سماه المشارك، المشترك، المشترك فعل مضارع سماه المشترك، وكاين اللي سماه المضارع لأنه ضارع الأسماء شابه معناها. يعني إذا قلت زيد يصلي صلح للحاضر والمستقبل، فإذا أردت إخلاصه للحاضر قرنت به الآن، الآن أو الساعة فقلت هو يصلي الآن يخرج الساعة، وإن نقلته للمستقبل قلت سيصلي وسوف يصلي، يعني فيصلح لكل واحد منهم من هذه الشروط للحاضر وللمستقبل. لكن إذا قرنت علامة الحاضر يعني خصصته بالحاضر، وهذه العلامة خصته بالحاضر، وإن قرنت به علامة المستقبل أيضا تخصه بالمستقبل يعني تجعله يدل على المستقبل، وإذا قرنت معه علامة الحاضر تجعله يدل على الحاضر. وهناك من قال إذا تجرد هذا المضارع من علامات الحال والمستقبل كان مشتركا، وإذا كان لذلك جعلناه للحاضر من طريق التغليب، لأن الإنسان أشد اهتماما بما قرب منه مما بعود، ولذلك جعلناه للحاضر يعني هذا من عن طريق التغليب. ومن الناس من قال نجعله للحاضر وهو للحاضر حقيقة وله وضع، لأنه لو أريد به الاستقبال لما احتاج إلى دليل يدل عليه ويذكر معه، وهو حرف الاستقبال، هو حرف الاستقبال لأن الأصل لا يحتاج إلى دليل كما هو معروف، بل إطلاقه يكفي في شيوعه وعمومه، وإنما الفروع هي التي تحتاج إلى التخصصات، أما الأصول لا تحتاج، لا تحتاج إلى التخصص ولا إلى دليل. مثلا انظروا إلى النكرة، النكرة لما كانت أصلا لا تحتاج إلى علامة، لكن المعرفة تحتاج إلى ما يخصصها، مثال قولنا رجل، الرجل فتحتاج إلى ما يخصصها بخلاف النكرة لأنها الأصل، لأن النكرة الأصل. ولذلك قال القائل في حقيقة الفعل، الفعل قال الفعل ما دل على معنى ضامن في نفسه بزمن وضع قور، كقام ماض ويقوم حالا في أصله وكقوم استقبالا، يعني أن الفعل هو اللفظ الذي يدل على معنى في نفسه مقترن وضعا بالزمان ماضيا كان أو حالا كيقوم أو مستقبلا كقوم أو مستقبلا كقوم. ولذلك احنا سبق لنا قلنا بأن الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان وضعا، للزمان وضعا. فمثل القائل بماذا؟ بثلاثة أنواع، للماضي والحال والمستقبل، وكذلك المصنف. هنا ما يوقعش الإشكال في نحو الغدو والرواح، الغدو والرواح نقول بأنهم خمسة، لا المراد بهما الذهاب صباحا في الأول ومساء في الثاني، لأن يعني الزمن الذي يقترن به مدلولهما ليس من هذه الأزمنة ولا بالأفعال المنسلخة عن الزمان والأسماء، يعني الدالة الأسماء الدالة عليه، لأن ذلك غير داخل في وضعها كما سبق أن قلنا في تعريف الاسم، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيغتها للزمن، وإنما قيدنا دلالة المضارع على الحال. لماذا؟ لكونها في الأصل، لأنه يحتمل الاستقبال أيضا، يحتمل الاستقبال أيضا لكونه موضوع للحال على الأصح، كما أن الماضي موضوع لما مضى من الزمن، والأمر سيأتي أيضا معناه. ولذلك المضارع له حالات قد يستعمل للدوام فيحتمل الأزمنة الثلاثة، ماضي والحاضر والمستقبل، نحو الله يحيي ويميت في الماضي والآن وفي المستقبل، وكل ذلك إنما يكون عند تجرده عما يقتضي زمانا معينا، نحو يوم أموت ويوم أبعث حيا، أو أداة كلم وليس ولن، فإنه ينصرف مع الأولى لم إلى الماضي ويتعين مع الثانية يعني ليس للحال، ومع الثالثة لن للاستقبال. إذن اجتمعت فيه الأزمنة الثلاثة، واختلف في أفعال الإنشاء، الإنشاء الإيقاعي كبعت، والمختار أنها تنصرف إلى الحال لأنه لا بد من وقوع مدلولها فيه. وأما أفعال الإنشاء الطلبي نحو غفر الله لك ويرحم الله فلانا، فلا خلاف في تضمنها زمن الاستقبال، ولذلك قال القائل والأول الماضي وما وراه مضارع والأمر مقتفاه، وتفصل التاء كقمت الأول والسين نحو سيقوم ما تلا، والأمر معناه وياء المفردة معا كقوم فدري لا على حدة، يعني علامة الماضي كما سبق قبول تاء الضمير في آخره نحو قمت، وعلامة المضارع قبول السين وسين التنفيس وسوف، سين التنفيس في أوله نحو سيقوم وسوف يقوم، وعلامة الأمر تضمنه معنى الأمر وأيضا قبوله يا المخاطبة المفردة في آخره، في آخره مع نحو قومي. لا كل واحد منهما على حدته، لأنه لو انفرد فيه معنى الأمر تناول اسم الفعل كصا ونزالي، ولو انفردت الياء تناول المضارع كتذهبين، ولذلك والفعل سبق لنا عند قول المصنف والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة الساكنة إلى آخر كلام المصنف السابق. إذن قول المصنف الأفعال ثلاثة، الأفعال ألف الأفعال للعهد الذهني، للعهد الذهني يعني ثلاثة، يعني هذا هو مذهب الجمهور، وإن كان الكسائي قال الفعل اثنان ماض ومضارع، ماض ومضارع، وأصل الماضي سبق أن قلنا أصله. قال لك سيدي المضارع والماضي لا غير، الماضي والمضارع، شكون قال هذا الشيء؟ الكسائي قسم الفعل إلى قسمين ماض ومضارع. الكوفيون عندهم الأمر مقتطع من الفعل، قالوا ليس قسم برأسه، وهذه طريقة مرجوحة، لأن أصل ضرب عندهم لتضرب، لتضرب حذفت، لتضرب لتضرب حذفت اللام تخفيفا، أو قل لغة والتاء خوف الالتباس بالمضارع، لأن إذا حذفنا اللام بقي تضرب تضرب تضرب، ولم ندري هل ساكن الأخير أو مرفوع، فتضرب التبس الأمر بالمضارع، فحذفنا التاء خوف الالتباس بالمضارع فبقي الضرب، والعرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك، فأتينا بهمزة الوصل للتوصل أو توصلا للنطق بالساكن فقلنا الضرب. والمذهب الراجح أن فعل الأمر مبني على السكون إذا كان صحيح الآخر، وأما إذا كان معتل الآخر فيبنى على حذف حرف آخره، على حذف آخره يعني سواء كان ألف أو ياء أو واو. والدليل على كونها منحصرة في الثلاثة كما سبقا قلنا الاستقراء، وبعضهم قال يؤخذ هذا من قوله تعالى له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، فقالوا بين الأيدي المستقبل وما خلفنا الماضي وما بين ذلك الحال الحال، ولذلك ذكروا بعض الأبيات في دليل حصر القسمة في الثلاثة، قالوا أما الزمن الماضي إن الزمن إما ماض وإما حال وإما مستقبل، وفي المعنى قيل هل الدهر إلا اليوم أو أمس أو غد كذا الدهر فيما بيننا يتردد، وقال بعضهم ما ماض فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها الآن، ولك الساعة التي أنت فيها الآن. والفعل لغة قلنا الحدث، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان وضعا، فقولنا كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان وضعا كلمة دلت على معنى في نفسها دخل الاسم بأقسامه الثلاثة. شنو الأقسام ديالو الثلاثة؟ الظاهر والمبهام والمضمر. الظاهر هو الذي يظهر معناه بدون واسطة تكلم أو خطاب أو غيبة. المبهام هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه. والمضمر هو الذي لا يظهر معناه إلا ب يعني إلا بخطاب أو غيبة أو بتكلم بضمير خطاب أو بضمير غيبة أو بضمير تكلم أو بضمير تكلم. قال كلمة دلت على معنى في نفسها، إذن دخل الاسم بأقسامه الثلاثة وتعرضت بصيغتها للزمان. الآن خرج الاسم، لأن الاسم لا يتعرض بصيغته للزمن، وخرج معه نعمة وبئسة. علاش قلنا خرج نعمة وبئسة؟ لأنهم لا يدلون على الزمان أصلا، حالا كان أو ماضيا أو استقبالا، لكن بقي معنا اسم الفاعل واسم المفعول واسم المفعول. إذن داخل معنا لازل من بداية كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمن، لازل اسم الفاعل معنا ولازل اسم المفعول معنا، إنهما يدلان أيضا على الزمن. لكن لما قلنا وضعا أخرجنا اسم الفاعل واسم المفعول. هذه الكلمة مفردة أخرجنا بها اسم الفاعل واسم المفعول، لأنهما حيث وضعهما الواضع وضعهما اسمين، وضعهما اسمين لا يدلان على ماذا؟ لا يدلان على الزمان أصلا، لا يدلان على الزمان أصلا. ودخل نعمة وبئسة، ودخل نعمة وبئسة هذا حده بالإطلاق. يعني قال كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمان، ثم قال شنو قال المصنف؟ الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. ماض ومضارع وأمر، ثم مثل الماضي والمضارع والأمر، ثم قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا. فالماضي نشوفه في الإعراب، الفاء في قولنا فالماضي فصيحة، الماضي مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة الضم المقدرة منع من ظهورها الاستثقال، مفتوح مضاف والآخر مضاف إليه. أبدا أنا نقول منصوب على الظرفية الزمنية، مفتوح الآخر أبدا. والمضارع إذا نقف على الماضي، الماضي شنو حكمه؟ حكمه كما قال ابن مالك وفعل أمر ومضي بنيا، وفعل أمر ومضي بنيا. الأفعال لها أحكام وحالات، فالماضي مفتوح الآخر أبدا على الأصل، وثلاثيا كان، ثلاثيا كان كضرب، أو رباعيا كدحرج، أو خماسيا كانطلق، أو سداسيا كاستخرج، وهو منتهى. هذا منتهى الأفعال، ومنتهاه أربعون إن جرد وإن يزد فيه فما ست عادة كما قال ابن مالك. إذن فهذه الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يكون الماضي مبنيا على الفتح مطلقا. علاش كنقول مطلقا؟ ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي، وهذا منتهى الأفعال. الحالة الثانية ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك فإنه يسكن، وذلك لكراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة: ضربت وضربنا. الحالة الثالثة أيضا ما لم يتصل به يبقى هكذا، ما لم يتصل به واو الجماعة، إذا اتصل به واو الجماعة فله حالة أخرى: يضم ضربوا، وهذا على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. ثم إنهم اختلفوا فقيل الماضي مبني على الفتح دائما، إلا أنه طارة يكون الفتح ملفوظا به وطارة يكون مقدرا، وذلك إذا وليه ضمير رفع متحرك ضربت فإنه يسكن، أو واو الجمع كضربوا فإنه يضم. فنقول مبني على الفتح المقدر في آخره، مبني على الفتح المقدر في آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهتي توالي أربع متحركات دفع كراهتي توالي أربع متحركات. وفي ضرب ماذا نقول؟ في ضرب نقول مبني على الفتح المقدر في آخره منع من ظهوره أيضا اشتغال المحل بحركة المناسبة. شنو هي الحركة المناسبة لضرب؟ الضمة، أي الضمة. وقيل أيضا مبني على الفتح إن كان ظاهرا وعلى السكون إن اتصل به ضمير رفع مثل ضربت قمت، وعلى الضم مثل ضربوا ضربوا. لكن هل يسأل عن علة بنائه أم لا؟ لا يسأل عن علة بنائه. لماذا؟ لأنه الأصل، ومن جاء على أصله فلا سؤال عليه. ماشي سبق أن قلنا الأصل في الأسماء ماذا؟ الإعراب. والأصل في الأفعال والحروف البناء، إلا المضارع في بعض صوره. والاسم إن على السكون يبنى، فيه سؤال واحد فلتعنى. والفعل والحرف إذا ما بني على السكون لا سؤال آتية، وإن على حركة كضرب فيه سؤال يوقيت الغضب. ثم قال أسئلة ثلاثة في الحركة كأين أمس حيث يا ذا الفطن. هذه الأبيات ينبغي أن تحفظ، لأن هذه حفظناها في أول الطلب. إذن فهنا لا يسأل عن علة بنائه لأنه جاء على أصله، ومن جاء على أصله فلا سؤال عليه. نعم يرد عليه، يرد سؤالان، أحدهما لما بني على حركة دون السكون، على حركة دون السكون. وفعل أمر ومضي بني، مع أن الأصل بني على الفتح، مع أن الأصل البناء في ماذا؟ على السكون. ماشي قال ابن مالك والأصل في المبني أن يسكن، الأصل في المبني أن يسكن. إذن فهنا خرج عن أصله، فنسأل هذا السؤال الأول. الأصل في المبني السكون، فنقول لماذا بني على حركة دون السكون والمبنى على السكون. السؤال الثاني أن يقال لما كانت الحركة خصوص فتحة على مذهب الجمهور، لماذا؟ هذان سؤالان. إذن ماذا يكون الجواب؟ الجواب عن السؤال الأول نقول بني على حركة للمزية التي حصلت له على فعل الأمر. ما هي المزية؟ بوقوعه موقع المضارع، في كون كل من الماضي والمضارع يقع صلة وصفة وخبرا وحالا وشرطا وجزاء، في كون كل من الماضي والمضارع يقع صفة، يقع صلة وصفة وخبرا وحالا وشرطا وجزاء. مثال ما يجمع وقوع الماضي ذلك: الذي طلع على سطح بني نزل وقد كره إن جاءني أكرمته. هكذا ينبغي أن يحفظ، وهذه مسائل كلها حفظناها في أول الطلب. الذي طلع على سطح بني نزل وقد كره إن جاءني أكرمته. الذي، لاحظوا، الذي صلة، طلع صلة، على سطح بني صفة، نزل خبر، وقد كره حال، إن جاءني شرط، أكرمته جوابه وجزاؤه. إذن ولهذا يعني قال بني للمزية التي حصلت له على فعل الأمر، يعني بوقوعه موقع المضارع، في كونه كل من الماضي والمضارع يقع صلة وصفة وخبرا وحالا وشرطا وجزاء. وقلنا الذي يجمع هذا، هذا المثال الذي طلع على سطح بني نزل وقد كره إن جاءني أكرمته. يعني إذا كنت كتكتبه واش تحفظوه، أما تكتبه إيدك فقط اسمعوا، ربما أنا أكرره يرسخ إن شاء الله في أذانكم. إن كان الحفظ أحسن، يعني المسائل هذه تحتاج إلى الحفظ، يعني هذه المسائل هذه. طب الآن أنا أكثر من 25 سنة تركت النحو، لكن لا زلت هذه المسائل عالقة في أذهاننا، إن حفظناها في الصغر، حفظناها في الصغر.